قد سمع الله قول التي تجادلك. طب القول ده يبقى معلوم ولا مسموع؟ يبقى مسموع. فما تقولش انت انزح وتقول لي لا ثاني يعني اجابك الى اجاب سمع يعني اجاب لا سمع يعني سمع بدليل انه قال سمع القول، لان القول ما بيغراش، القول ما بيعلمش، القول بيسمع. بس انت تقول سمعه بايه؟ ما لكش دعوه بقى، شغلك انت، انت بتسمع وانت نائم وبتشوف وانت نائم وبتشم وانت نائم وبتاكل وانت نائم. بيتنا قريص يا خالد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الجدل معناها اخذ ورد عليه واخذ ورد عليه واخذ، اكنها كانت مع النبي يقول كلامه هي يقول كلامه هي. قالوا ان التي سمع الله قولها هي خولة بنت ثعلبة، وكانت زوجا لأوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وبعد ذلك كانت وسيمة وجميلة، فرآها زوجها وهي تصلي فأعجبوا شكلها كده وأعجبوا ما تعرفش عجبوا إيه بقى. فلما خلصت من الصلاة ليه فعلا وتعالى قال لها تعالي يعني عشان يقضي حاجة، امتنعت هي بدأت تخدم الصلاة بتاعتها. بس قال لها أنت علي كظهر أمي. كانت هذه الكلمة عند العرب أشنع من الطلاق. ليه؟ لأنه يقول أنت علي كظهر أمي وأمه محرمة علي. يبقى هو فلما ذهبت إلى رسول الله قالت إن أوس أخذني وأنا جميلة، فلما خلى سني يعني ابتدأت ينزل وبقى عندي أولاد كثيرة ظاهر علي، قال أنت كظهر أمي. وهم معروف أن ظهر الأم تبقى محرمة أكثر بالطلاق، ده في الجاهلية. فالله سبحانه وتعالى لما قال سمع هذا القول وهي تجادل إزاي، قالت له ما ذكرت كلمة الطلاق، قال لها حرمت علي، ده أنا كبيرة ومش عارف إيه وعيالي، أنا بقت كبيرة إن ضممت أولادي لهم ضاعوا وإن ضممت أولادي لي جاعوا. قال لها حرمت. كل ما تقول لها حاجة يقول لها حرمت. هذا الجدل، هو يقول لها الحكم اللي شائع عندهم بتاع حرمت، وهي تجيب مبررات عشان يعني يتلحلح شوية على الكلام. فسمع الله قولها فأنزل الحكم. يبقى هي لما جادلت رسول الله وبتشتكي زوجها يا ما جعلت رحمة للناس كلهم في أنه أبطل هذه العادة، وأصبح المفارقة تكون الطلاق مش عليها كظهر الأم. ليه؟ لأن الأم محرم عليه كذا والزوجة محلل له أن يبقى كذا، لأنك أمك يعني ولدتك ودي ما ولدتكش، ما تشبهش المسألة دي الأم المرأة اللي وبعدين تجيب امك في المساله دي ما يصحش. ده بيقولوا ما انت عليها كظهر امي. ام قال لك لا، وفي ظهر بمعنى الظهور عليها، والملائكه بعد ذلك ظهير معينين. قال لك ده ظهرها يعني يعلوها، ما يصحش كلمه الام في العلو دي، ما يصحش كلمة الأم في العلوم دي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أي في أمر حلفه بأنه إيه أنت علي كظهر أمي، وتشتكي إلى الله أنا كبيرة ولي عيال وانضمتهم إليه ضاعوا وانضمتهم إليه جاعوا، وتشتكي إلى الله والله يسمع. بعد ما سمع قال والله إيه يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يبقى مش سمع بس، شافها وشافها وهي بتتذلل وهي بتتخدم، وجاب الحكم اللي نفع الدنيا كلها. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا، إن يشبه الأم ويجيب هذه المرأة والمرأة بيعملوا منكرا من القول وزورا لانها ليست ام. تبقى انت بتدعي شيء مش بتدعي باطل، هي يعني مش حق انها امك، زي ما حب يلغي ايه